قال فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره. سماع الميت هذا من أمور البرزخ ومن أمور الغيب التي لا نقول فيها إلا بدليل. نعم. وقد ورد الدليل في أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرفوا بعد دفنه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وما عدا ذلك فلا دليل يدل، يعني دليل صحيح يدل على أن الميت يسمع. إنك لا تسمع الموتى إلا ما أجراه الله معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو معجزة للمسيح عليه السلام من أنه يكلم الموتى، ونبينا صلى الله عليه وسلم كلم القتلى في بدر فسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يقدرون على الجواب، سألهم صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على الجواب، وإلا فهم يسمعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.